الكريم أيهما أفضل، صلاة المرأة في بيتها أم في المسجد الحرام وهي من غير أهل الحرام؟ والثاني يقول ثبت عن عائشة أنها رضي الله عنها أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعله نساء اليوم لمنعهن المساجد. نعم. أفلا منعت المساجد أو تعرض المسلمين منها إلى فتنة؟ فينبغي المسلمين أن يتقيدوا بذلك. نحن نقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن على إماء الله أن يحتشمنا وأن يستترنا وأن يغطين وجوههن وأيديهن وأرجلهن وأن يجتهدن فيما يقربهن إلى الله، بدلا من أن يكون فتنة للمسلمين وللناس. فينبغي أن نحذر وأن نحافظ عليهن. ومما يجدر التنبيه إليه ذهابهن للقبور، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهبن إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور من النساء. وإن وجدت فتاوى أخرى نعرفها، لكن العبرة بما دل عليه الدليل، وقد دلت الأدلة على منع النساء من اتباع الجنائز ومن زيارة القبور. نعم.